الهيثم الهيثميه يجمع الزوائد عن سند رجاله موثقون. ما معناه؟ وقول ابن حجر في رسائل الميزان عن الدرجه الاولى في رجال التهذيب ائمه موثقون، فهل القولان بمعنى واحد؟ لا لا لا، الموثق اشاره عند الهيثمي اشاره الى انه قد طعن فيه وان هناك من وثقه، فليس فيه دليل على انه يحتج به، بخلاف قول الحافظ ائمه موثقون، فدليل لفظة أئمة على أنهم ممن يقبل حديثهم، والله المستعان. نعم.